عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن أبي سريحة رضي الله عنه مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر. وبه إليه قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات أنه قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يحدث عن أبي سريحة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث، وساق الحديث بمثله. قال شعبة وأحسبه قال تنزل معهم إذا نزلوا وتقل معهم حيث قالوا. قال شعبة وحدثني رجل هذا الحديث عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن أبي سريحة رضي الله عنه ولم يرفعه. قال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم عليهما السلام، وقال الآخر ريح تلقيهم في البحر. وبه إليه قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن فرات أنه قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يحدث عن أبي سريحة رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معاذ وابن جعفر. وقال ابن المثنى حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن أبي سريحة رضي الله عنه بنحوه. قال والعاشرة نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. قال شعبة ولم يرفعه عبد العزيز. باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. وبه إليه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي أنه قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال قال ابن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. وبه إليه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن إهاب أو قال يهاب. قال زهير قلت لسهيل فكم ذلك من المدينة قال كذا وكذا ميلا. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. نعم. باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وبه إليه قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلهم عن يحيى القطان قال القواريري حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة رضي الله عنها فقال بيده نحو المشرق الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قالها مرتين أو ثلاثة. وقال عبيد الله بن سعيد في روايته قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة رضي الله عنها. وبه إليه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة رضي الله عنها فقال رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق.

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وبه إليه قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. وبه إليه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال: حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجة. قال أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن سفيان قال مسلم: هم أربعة إخوة: شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بن عبد المجيد. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم السعر. وبه إليه قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ضلف الآنف. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع وأبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر واللفظ لزهير قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة أنه قال: كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قال: قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قال: قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. قال: ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياء لا يعده عددا. قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ فقال: فقال: لا. وبه إليه قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا سعيد يعني الجريري بهذا الإسناد نحوه. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحثي المال حثياء لا يعده عددا. وفي رواية ابن حجر: يحثي المال. وبه إليه قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده وبه إليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه إليه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية. وبه إليه قال وحدثني محمد بن معاذ بن عباد العنبري وهريم بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث حقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمد بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه غير أن في حديث النضر أخبرني من هو خير مني أبو قتادة رضي الله عنه وفي حديث خالد بن الحارث قال أراه يعني أبا قتادة رضي الله عنه وفي حديث خالد ويقول ويس أو قال يقول يا ويس بن سمية. وبه إليه قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال عقبة حدثنا وقال أبو بكر أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه تقتلك الفئة الباغية. وبه إليه قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد الحداء عن سعيد بن أبي الحسن والحسن كلاهما عن أمهما عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. وبه أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد في معناه. وبه إليه قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبه إليه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثني ابن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد سفيان ومعنى حديثه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فذكر بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه سواء. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول